اكاديميين ما عملهمش الا الناس الاكاديميين يعني واخد بالك فعايز اسمعهم كده بالمزوره لو خست مزوره عليك لك على بوزك خد بالك وربنا يرضى عليك ربنا يكبر خاطرك معلش معلش يا محمد اسمع بعد ما لنا عشان خسرنا ربنا يحييك